بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذا الباب تابع للباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله باب ما جاء في التنجيم، وهذا الاستسقاء بالأنواء أو الاستسقاء بالنجوم. تنجيم عام في كل ما يعتقد النجوم من العقائد الباطلة، وهذا خاص بنوع من أنواع هذه الاعتقادات، وهو الاستسقاء بالنجوم، أي طلب سقيا منها أو نسبة المطر إليها. هذا شرك بالله عز وجل، لأن إنزال المطر من الله جل وعلا، الذي ينزل الغيث وهو الذي يخلق المطر وينزله، ليس للنجوم أي علاقة بنزول المطر، لا علاقة إحداث وخلق، ولا علاقة تسبب، وإنما النجوم كما سبق خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، وهي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل مسخرة، والنجوم مسخرات بأمره. الآية الأخرى: والنجوم مسخرات بأمره، لا تسجدوا للقمر ولا لا تسجدوا للشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فهذه المخلوقات لا تدبر شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. الله لم يخلق النجوم لإنزال المطر، وإنما خلقها لحكم سبق بيانها من القرآن. استسقى بالنجوم على قسمين: منهما يكون مخرجا من الملة وشركا أكبر، وهو إذا اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر وهي التي تنزل المطر، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. النوع الثاني أن يعتقد أن الذي ينزل المطر هو الله، وإنما النجوم سبب لنزول المطر، هذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل النجوم سببا لنزول المطر. عادة الجاهلية أنهم يعتقدون أنه إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم الفلاني أنه ينزل المطر، فيقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، يسمونه النجم ويسمونه النوع. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى: وتجعلون. والأنواع جمع نوع، الأنواع جمع نوع، وهو النجم، يقال ناء ينوء إذا طلع من المشرق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القمر منازل، قدره منازل 28 منزلة، ويستسر في ليلة أو ليلتين من آخر الشهر، كل منزلة لها نجم يعرف به، مثل الثريا والدبران والهقعة والهنعة إلى آخره، 28 منزلة، 10 يمانية و 14 شامية، وينزل القمر في كل، يعني يسير القمر في كل ليلة مع مسار يسمى منزلة من منازل القمر، حتى يكمل 28 منزلة من الشمال إلى الجنوب، ثم يختفي في ليلة لقربه من الشمس سمى الاستسراق، أو ليلتين، ليلة إن كان الشهر 29 أو ليلتين إن كان الشهر 30، ثم يظهر الهلال بعد ذلك يبدأ الشهر الجديد. هذه منازل القمر، كل منزلة أو كل مسار من مسارات القمر في ليالي الشهر علامته نجم من هذه النجوم. هذه منازل القمر. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن نزول المطر بسبب هذه النجوم، ويقولون النوء الفلاني صادق والنوء الفلاني غير صادق وما أشبه ذلك. هذا من عقائد الجاهلية، فأبطله الله جل وعلا في القرآن، وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. أخبر الله وأخبر الرسول أن المطر إنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم، هذه سورة الواقعة، في آخر سورة الواقعة قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الشيخ رحمه الله أخذ هذه الآية لأنها محل للشاهد، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون المطر إلى النجم، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. هذا إذا أريد بالنجوم النجوم المعروف مخلوقة، وهذا هو القول المشهور والمختار. القول الثاني أن المراد بالنجوم نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما حسب الوقائع والحوادث، كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على في مدة رسالته عليه الصلاة والسلام، هي 23 سنة. فهو النجوم جمع نجم، وهو القرآن، نجوم القرآن التي نزل بها مجزأ على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن القول الأول هو المشهور، المراد بالنجوم النجوم المخلوق لا نجوم القرآن. الله أقسم بها، والله يقسم بما شاء من خلقه، نجوم مخلوقة، والقسم بالمخلوق لا يجوز بالنسبة للناس، أما بالنسبة لله عز وجل فهو يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم بالله بشيء له أهمية. النجوم لها أهمية، وهي أن الله خلقها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، هي لها أهمية عظيمة، ولذلك أقسم الله بها. والمقسم عليه هو القرآن، إنه لقرآن، هذا جواب القسم، إنه لقرآن كريم، هذا رد على الذين كذبوا بالقرآن، قالوا إنه من قول البشر أو من قول محمد أو إنه أساطير الأولين أي ذلك من أو إنه سحر، كما قال هي أقوال أهل الجاهلية. الله أكبر، أقسم سبحانه وتعالى أنه قرآن كريم في كتاب مكنون. كتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، تكلم الله به ثم كتبه في اللوح المحفوظ، ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في صحائف الملائكة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، يعني الملائكة جمع سفير، السفير معناه الرسول، كرام بررة، ومكتوب أيضا في المصاحف التي بأيدي الناس، ومكتوب في مواضع، مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في صحائف الملائكة الكرام، ومكتوب في المصاحف التي بأيدي الناس، ومحفوظ في الصدور وهو كلام الله بأي اعتبار، هو كلام الله في اللوح المحفوظ، وهو كلام الله في صحائف الملائكة، وهو كلام الله في المصاحف التي بأيدي الناس، وهو كلام الله المحفوظ في الصدور، وكله كلام الله عز وجل. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني مصون، لا يمسه إلا المطهرون. هذا رد على المشركين الذين يقولون إن القرآن إنه من عمل الشياطين، وأن الشياطين هي التي تلقيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الرسول مثل الكهان، لأنهم يعرفون إن الكهان يتلقون من الشياطين، فهم اعتبروا الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الكهان يتلقى من الشياطين. رد الله عليهم قال لا يمسه إلا المطهرون، والشياطين أنجاس، ولا تمس القرآن ولا تقرب القرآن، الشيطان يحترق مع القرآن ولا يقرب القرآن، وإنما المطهرون الملائكة عليهم الصلاة والسلام. تنزيل من رب العالمين، لا كما يقول المشركون أو الجهمية والمعتزلة أنه مخلوق أو أنه من كلام البشر، بل هو تنزيل من رب العالمين. هذا جواب القسم. ومع هذا صاروا ينسبون الرزق إلى غير الله، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم للنعم وإضافتها إلى الله جل وعلا، بدل هذا تكذبون وتجعلون هذه النعم من غير الله، هذا كذب. وكذلك تكذبون القرآن الذي أقسم الله أنه قرآن كريم، وأنه لا يمسه إلا المطهرون، وأنه منزل من رب العالمين، ومع هذا تكذبون بهذا القرآن العظيم بدل أن تؤمنوا به وتتبعوه تهتدوا به. جعلتم حظكم من هذا القرآن التكذيب، صلى الله العافية، أو جعلتم حظكم من شكر المطر نسبته إلى غير الله، هذا كفر بالنعمة. والآية شاملة للمعنيين. نعم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة. هذا الحديث فيه أن هذه الأربع من أمور الجاهلية، والجاهلية ما كان قبل الإسلام، هي الجاهلية ما كان قبل الإسلام، قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جاهلية بخلوه من العلم، لأن الجاهلية من الجهل وهو عدم العلم. فقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس في جاهلية، ليس عندهم علم، قد اندرست الرسالات، قد اندرست الرسالات لبعد العهد، وصار الناس في جهل دامس وليل مظلم من الجهل، حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، أزالت الجاهلية والحمد لله ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانوا في الجاهلية يتخبطون على غير علم وعلى غير هدى، يعبدون الأصنام ويستسقون بالنجوم ويأكلون الميتات، يستحلون ما حرم الله عز وجل، ويحللون ويحرمون من عند أنفسهم، خبطون. حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والبشرية على وجه الأرض بحاجة ماسة إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، أن الله بعث هذا الرسول فجدد دين الرسل وأزال الله به الجاهلية وأورث العلم الغزير والخير الكثير لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. فببعثته صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية، لكن قد يبقى لها أشياء في بعض الناس. الجاهلية العامة زالت، أما الجاهلية الخاصة ببعض الأشخاص هذه قد تكون موجودة. ومنها ما جاء في هذا الحديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، في أمتي أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمر الجاهلية. وهذه الأربع هي: الطعن، الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، استسقى بالنجوم، والنياحة على المنير. هذه من أمور الجاهلية، فمن كانت فيه خصلة من هذه الخصال ففيه جاهلية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستمر، وأنهم لا يتركون هذه الخصال. لكن ليس من قام به خصلة من خصال الجاهلية يكون كافرا، بل يكون فيه جاهلية حتى يدعها، لكنه ليس بكافر. هذه الأربع كبائر من كبائر الذنوب، لكن لا تقتضي الكفر، وإنما هي كبائر من كبائر الذنوب، تقتضي الفسق ونقص الإيمان. ولهذا قال: في أمتي، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال لبعض أصحابه: إنك أمر فيك جاهلية. قال: فيك جاهلية، مع أنه من أصحاب الرسول، بل من أفضل أصحاب الرسول. دل على أن من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية أنه لا يكفر، لكن يعتبر هذا من أعظم الذنوب بعد الشرك. هذا الصحابي الجليل تاب إلى الله وترك هذه الخصلة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أمر فيك جاهلية، لما قال لعمار بن ياسر، لما قال: يا ابن السوداء، عيره بأمه، قال: إنك أمر فيك جاهلية، عيرته بأمه، لأن هذا من أمور الجاهلية، لأن المسلمين إخوة، ولا فخر لأحد على أحد إلا بالتقوى، ولا فخر للأبيض على الأسود، ولا للعربي على العجمي، ولا إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الفخر بالأحساب، والحسب هو ما يمدح به الشخص من الكرم والجود والشجاعة. هذه خصال طيبة، الكرم والجود والشجاعة وغيرها من الخصال الكريمة جيدة، كانت عند العرب موجودة، خصال طيبة، لكن لا يجوز الافتخار بها بأفعال الشخص أو أفعال أبيه. يقول: أبوي يفعل كذا، وجدي يعمل كذا، وقبيلتي كرام، وقبيلتي يعملون كذا وكذا، شجعان، أبطال. لا يجوز هذا، لا يجوز الافتخار لا بفعلك ولا بفعل آبائك وأجدادك، أن هذا يقتضي الكبر، يقتضي الكبر واحتقار الناس. لا يفخر أحد على أحد. هذا الفخر بالأحساب، فخر بالمنصب وبالجاه وبالصفات الطيبة، لا يجوز الإنسان يفتخر بها، لكن يحمد الله عليها، يحمد الله على هذه الخصال الطيبة ويشكر الله، لكن لا يفتخر بها على الناس. والطعن في الأنساب، النسب، الأنساب جمع نسب، وهو ما ينتمي إليه الشخص من القبيلة، كأن يقول: أنا هاشمي، أنا قرشي، أنا تميمي، أنا كذا وكذا، من باب الفخر، ويتنقص أنساب الناس. يقول: أنت عبد، أنت مالك نسب معروف، أنت، هذا لا يجوز. المسلم لا يجوز أن يتنقص لا بنسبه ولا بحسبه. المسلمون المؤمنون إخوة، لا يجوز لأحد أن يتنقص أخاه المسلم ويقول: أنت قبيلي، أنت خضيري، أنت عبد، أنت كذا وكذا، هذا لا يجوز. هذا هو الطعن في الأنساب. ولا يمنع هذا إن الإنسان يعرف الأنساب ويعرف القبائل، لا بأس بهذا. تعلم الأنساب معرفتها لا من باب الافتخار بها ولا من باب الطعن في أنساب الناس، وإنما هو من باب المعرفة. معرفة النسب لا بأس، والعلماء فيهم نسابون يعرفون الأنساب، لكن لا يفتخرون بها ولا يطعنون في أنساب الآخرين ولا يعيرونهم طعنوا في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم هذه الثالثة وهي محل الشاهد. الاستسقاء بالنجوم أي نسبة الأمطار إلى طلوع النجوم أو غروبها، أي يقال إذا طلع النجم الفلاني أو غرب النجم الفلاني يحصل المطر. هذا حرام، لا يجوز. المطر بيد الله، هو الذي ينزله متى شاء، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، هو الولي الحميد. ولا علاقة لنزول المطر بالنجم أبدا، وإنما المطر بإذن الله. قد يطلع النجم ويغاب النجم ولا ينزل مطر، ولا علاقة لنزول المطر بالمناخات كما يقولون. المطر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن يكون للمطر أوقات معلومة، الأوقات معلومة، لكن قد ينزل في هذه الأوقات وقد لا ينزل. معلوم أن المطر عندنا في الشتاء وأن الصيف ما فيه مطر، هذا توقيت، ما هو نسبة إلى النجوم. لكن قد يخلف الله هذه العادة، قد ينزل المطر في الصيف ولا ينزل في الشتاء، قد ينزل في مكان يقل نزوله فيه وقد لا ينزل في مكان يكثر نزوله فيه. وأنتم تسمعون الآن اللي يسمونه الجفاف، في بلاد كانت تنزل عليها الأمطار باستمرار، الآن حصل فيها جفاف، صاروا يشكون. والجفاف نحن نسميها القحط، نسميها القحط الدهر، ويسمونه الجفاف، مع أنهم كانوا في الأول كانت بلادهم محل أمطار. فمن الذي حبسه؟ دل على أن المطر ما هو اتباع العادات ولا اتباع المناطق ولا اتباع الأوقات، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصرفه. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يحرم هؤلاء وينزله على هؤلاء، ويمنعه إذا شاء وينزله إذا شاء، هو الذي سبحانه. وما ننزله إلا بقدر معلوم، أو بيد الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز نسبة المطر إلى غير الله، لا إلى النجم ولا إلى المناخ ولا إلى أي شيء، ولا إلى الرياح، ولا أي، إلا أن يقال المطر بإذن الله وبأمر الله، وهو نعمة من الله، هو الذي ينزله، هو الذي يحبسه، هو الذي يصرفه سبحانه وتعالى. ولكن من نسبه إلى النجوم، طلوع النجوم أو غروبها، فهذا من أمر الجاهلية. وتسمية هذه الأربع بالجاهلية دليل على الذم، لأن كل ما ينسب إلى الجاهلية فإنه مذموم. ما قال سبحانه: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، لجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. حمية الجاهلية تبرج الجاهلية، هذا كله مذموم. كل ما ينسب إلى الجاهلية فإنه مذموم. وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يعرف أمور الجاهلية لأجل أن يتجنبها ويحذر منها، يعرف ما هي الجاهلية وما هي أمور الجاهلية حتى يحذرها ويحذر منها ويبينها للناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فإذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية تنقض عرى الإسلام عروة عروة. يقولون هذا من الآثار، وهذا من أحياء التراث، وهذا من كذا وكذا، ثم تظهر آثار الجاهلية وتندرس سنن الإسلام لهذا السبب، بسبب الجهل لأمور الجاهلية. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. هذه كلمة حكمة عظيمة من أمير المؤمنين. يجب على طالب العلم أنه يعرف الجاهلية ويعرف أمور الجاهلية حتى يحذر منها. نعم. والرابعة النياحة، هذه من أمور الجاهلية. النياحة رفع الصوت عند المصيبة، رفع الصوت عند المصيبة، شق الجيوب ولطم الخدود، تعداد محاسن الميت، هذا من أمور الجاهلية. هذه هي النياحة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الواجب الصبر والاحتساب، ترك الجزع، تسخط. كانوا في الجاهلية ينوحون على الأموات، يستأجرون النائحات، ويحصل عندهم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور، هذا جزع من قضاء الله وقدره. الواجب الصبر والاحتساب عند المصائب، وما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ مكتوبة، لا بد أنها تقع مقدرة، إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقدره وقضائه سبحانه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، تهون عليه المصيبة، أما إذا جزع وتسخط فإنه لن يرد القضاء والقدر، وأيضا هو يتأثر ويتضايق. أما المسلم فهو بخير، إن أصابته سرى شكر، وإن أصابته ضرى صبر، ليس ذلك إلا للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما البكاء عند المصيبة، عند الموت، فلا بأس به، لأنه شيء ما يملكه الإنسان، البكاء من غير رفع صوت، من غير جزع، من غير كلام سيء، كون الإنسان يبكي وتدمع عينه لا بأس به. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى عند موت الميت، بكى عليه الصلاة والسلام رحمة وحزنا على الميت، هذا لا بأس به ما لم يصحبه نياحة ورفع صوت أو فعل قبيح كشق الثياب أو لطم الخدود أو غير ذلك كما تفعله الجاهل. البكاء جائز ولكن النياحة محرمة. نعم. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، رواه مسلم. النائحة هي التي تفعل النياحة، لأن تصوت عند وفاة الميت أو تلطم الخد أو تشق الثوب أو ترفع الصوت، هذه هي النياحة. النائحة إذا لم تتب قبل موتها، التوبة هي الرجوع، والمراد بها هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، رجوع إلى الله جل وعلا، والله يقبل التوبة ممن تاب أيا كان ذنبه، كفرا أو شركا أو معصية أو كبيرة أو صغيرة، من تاب تاب الله عليه، وهذا من فضل الله ونعمته على عباده، بل إنه يفرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده، مع أنه ما ينتفع هو من أعمال عباده ولا من طاعاته، وإنما يريد لعباده الخير، هم اللي ينتفعون، فهو سبحانه يريد لهم الخير ولا يريد لهم الشر ولا يريد لهم العقوبة، فإذا تابوا فرح الله بذلك فرحا شديدا. الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم براحلته عليها طعامه وشرابه ضيعها في أرض مهلكة ثم ردها الله عليه. ما ترون إن إنسان استسلم للموت والعطش وفي أرض ما عنده أحد، أرض مهلكة، بينما هو كذلك إذا غضي راحلته عنه عليها طعامه وشرابه، ماذا يكون فرحه؟ الله أشد فرح من هذا. وليس الإنسان بحاجة إلى راحلته، لكن الله ليس بحاجة إلى توبة هذا العبد، لكن العبد هو اللي محتاج إليه، والله يحب ما ينفع هذا العبد، هذا من لطفه ورحمته سبحانه وتعالى. إذا لم تتب قبل موتها، ودل على أن النائحة لو تابت تاب الله عليها مع قبح فعلها. وقوله قبل موتها هذا دليل على أن التوبة مقيدة بما قبل الموت. أما إذا حضرت الغرغرة وبلغت الروح في الحلقوم فلا تقبل التوبة حينئذ، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولذلك قال قبل موتها، أما لو تابت وقد نزل بها الموت حينئذ لا تقبل، لأن كل واحد يتوب عند الموت، حتى الكافر والمشرك يتوب عند الموت، لكن لا تقبل توبة إذا لم تتب قبل موتها. تقام يوم القيامة يعني من قبرها، تبعث من قبرها، تقام يوم القيامة أي من قبرها، وعليها سربال أي ثوب، السربال هو الثوب، من قطران، قيل القطران هو النفط معروف المادة المشتعلة، يكون ذلك أشد في اشتعالها والعياذ بالله وأنتن لريحها، وقيل القطران النحاس المذاب، يكون ذلك أشد في تعذيبه، نحاس ومذاب، مذاب بالنار يكون أشد حرا، عليها سربال من قطران ودرع، درع معروف هو الجلال الذي يكون على المرأة أو الثوب، القميص، القميص يسمى درع، الثوب يسمى درع للمرأة، درع من جرب، الجرب هو المرض المعروف، مرض جلدي معروف يصيب الإبل ويصيب الآدميين، تقطع منه الجلد وقد يسبب الموت، وذلك زيادة في تعذيبها والعياذ بالله. هذا فيه وعيد شديد على النائحة، وأنه يجب عليها أن تتوب إلى الله قبل الموت. نعم. فيه شاهد من الحديث الوعيد الشديد على النائحة، والنائحة كما سبق من أمور الجاهلية، لأن الواجب الصبر والاحتساب لقضاء الله وقدره، عدم الجزع والتسخط. نعم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لنا يعني صلى بنا، اللام بمعنى الباء. نعم. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. صلاة الصبح هي الفجر، هي الفجر، لأنها إنما تجب عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر، فسبب وجوب صلاة الفجر هو طلوع الفجر، لذلك سميت صلاة الصبح صلاة الفجر. بالحديبية اسم موضع قريب من مكة على حدود الحرم، على حدود الحرم من الجهة الغربية قريبا من التنعيم، وهي الآن على طريق جدة، على طريق جدة يسمى الآن الشميس، هذا محل الحديبية. نعم. على إثر سماء كانت من الليل، إثر سماء المطر، يعني المطر يسمى سماء لأنه نزل من السماء. نعم. كانت من الليل يعني أن هذا المطر نزل عليهم وهم بالليل في هذا المكان. نعم. فلما انصرف أقبل على الناس، انصرف يعني من صلاة الفجر، يعني لما سلم من صلاة الفجر أقبل على الناس، وهذا هو المشروع للإمام، إنه إذا سلم ينصرف يستقبل الناس ولا يبقى مستقبلا للقبلة، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ نعم. أراد أن يعظ الناس، هذا فيه مشروعية الموعظة بعد الصلاة، فيه مشروعية الموعظة بعد الصلاة، لا سيما إذا صار لها سبب ومناسبة، فإن الإمام ينصح ويعظ الناس يذكرهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس بعد الصلاة، لكنه لا يداوم على هذا بل يتخولهم بالنصيحة بعد فترة خشية أن يملوا. نعم. فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا من باب إلقاء العلم على طريق السؤال، يعني هذا أنبه للإنسان أنك تسأل أولا ثم تلقي عليه الجواب، لذلك أوقع في نفسه مما لو ابتدأته إلقاء العلم بدون سؤال. نعم. فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، إثبات القول لله عز وجل، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا فيه رد العلم إلى عالمه، أن الإنسان ما يتخرص شيء لا يعرفه، لا يجوز له يتكلم، بل يقول الله أعلم، لا يتكلم في مسائل العلم إلا إذا كان يعرفها، أما إذا كان ما يعرفها إنه يردها إلى أهل العلم. نعم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. لما تطلعوا إلى الجواب ألقى عليهم الجواب عليه الصلاة والسلام لأجل أن يثبت هذا في أذهانه. نعم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نعم. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يقول الله جل وعلا، هذا حديث قدسي، الحديث القدسي هو ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، والحديث غير القدسي هو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث القدسي لفظه ومعناه من الله، والحديث غير القدسي لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. نعم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول المطر، لأن المطر نعمة وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لأن الناس عند النعم ينقسمون إلى قسمين، شاكر لها وكافر بها، هذا في كل النعم في المطر وغيره، الناس ينقسمون إلى قسمين مع النعم، إما شاكر لها وإما كافر بها، الذي ينسبها إلى الله ويحمد الله عليها هذا شاكر له، والذي ينسبها إلى غير الله هذا كافر بها. نعم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. من نسب المطر إلى الله وفضل الله وقال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله وأن المطر من الله، كافر بالكوكب الذي يقولون إنه هو اللي ينزل المطر عند الجاهلية، وخالف للجاهلية مؤمنون به. فأما من قال، ولذلك يستحب للمسلم عند نزول المطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي سبب المطر هو طلوع النجم أو غروبه، هذا كافر بالله، لأنه نسب النعمة إلى غير الله عز وجل، وهذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. نعم. وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن النجم هو الذي أحدث المطر، وقد يكون شركا أصغر إذا اعتبر أن النجم إنما هو سبب وأن المطر من الله، هذا شرك أصغر. نعم. ولهما من حديث ابن عباس معناه، لهما البخاري ومسلم من حديث ابن عباس معنى حديث زيد بن خالد. نعم. ويطلقه في المعنى وإن اختلف معه في اللفظ. نعم. وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. نعم. قال بعضهم جهلا منه وعلى ما كان في الجاهلية، لما نزل المطر قال لقد صدق نوء كذا وكذا، فنسب المطر إلى النوء وهو النجم، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، ردا على هذه المقالة وبيان أن المطر من الله، كما أن القرآن من الله جل وعلا كذلك المطر كله من الله عز وجل. نعم. قوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، أي من الوعيد، ما جاء من الوعيد الكتاب والسنة. نعم. والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواع جمع نوع، وهي منازل القمر. قال أبو السعادات، أبو السعادات هو ابن الأثير في غريب الحديث. نعم. وهي 28 منزلة، منازل القمر 28، والقمر قدرناه منازل، وقدره منازل 28 منزلة، يعني مسارات للقمر من المشرق إلى المغرب، كل ليلة يأتي مع مسار حتى يكمل 28 منزلة من الشمال للجنوب، هذه منازل القمر. وهذه المنازل علامتها نجوم، ثريا، ثبران، الهقعة، الهنعان، الذراع إلى آخره. نعم. وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. نعم. كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل. نعم. يسقط في المغرب كل 13 ليلة منزلة له مع طلوع الفجر. نعم. وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق. نعم. النجوم 28 هذه كما سبق 14 يمانية و 14 شامية، كل 13 يوم يطلع نجم من المشرق ويغيب نجم من المغرب، يسمونه الرقيب. اللي يطلع من المشرق يسمونه الرقيب، إذا غاب رقيبه من المغرب طلع هذا من المشرق، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. مثل القلب والثريا، الآن حط ذلك، إذا طلعت الثريا غاب القلب، إذا بالعكس أيضا إذا غاب القلب الفجر طلعت الثريا الفجر، وهكذا كل النجوم هكذا 28. نعم. يسقط في المغرب كل 13 ليلة منزلة له مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، وهو الرقيب اللي يسمونه الرقيب. نعم. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر. إيه، هذا اعتقاد الجاهلي أنه إذا غاب النجم من جهة الشرق وطلع رقيبه من الأرض ينزل المطر، لأنهم لا يعرفون الله عز وجل، ينسبون الأمطار إلى النجوم وطلوعها وغروبها. نعم. وينسبونه إلى النجم الساقط ويقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. نعم. وإنما سمي نوعا لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع. نعم. قوله تعالى يقول الآية، روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم، أنكم تكذبون، يعني بدل الشكر تنسبون النعم إلى غير الله. نعم. أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوع كذا وكذا وبنجم كذا وكذا، ولا ينسبون هذا إلى الله، ولا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، إنما يقولون مطرنا بالنجم الفلاني، صدق النجم الفلاني، وهكذا. نعم. روي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم. فإن المراد بالنجوم نجوم السماء وليس نجوم القرآن، هذا هو القول المختار، اختاره ابن جرير وغيره. نعم. وهو قول جمهور المفسرين. نعم. وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمة الله تعالى عليه بالآية. أما إذا فسرت النجوم بنجوم القرآن فلا يكون في الآية شاهد للباب، لا يكون في الآية شاهد للباب، أما إذا فسرت بالنجوم ظهر الشاهد. نعم. وهذا هو الصحيح. نعم. وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمة الله تعالى عليه بالآية، وقال ابن القيم: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم. ابن القيم له كتاب اسمه أقسام القرآن، كتاب جيد، يجيب كل قسم في القرآن ويتكلم عليه بكلام ما تجده في غيره من الكتب، ومن ذلك هذا القسم: أنا أقسم بمواقع النجوم تكلم عليه بكلام طويل وجيد. هذا الكتاب نفيس جدا، أقسام القرآن جمع قسم. نعم. وقال ابن القيم: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. نعم. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. نعم. قوله: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، نسبتها إلى الجاهلية يدل على تحريمها، لأن كل ما كان من أمور الجاهلية إنه محرم، ولهذا نهينا عن التشبه للجاهلية بكل أفعالها. تجدون هذا مبسوطا في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم، خالفة أصحاب الجحيم، ومن أصحاب الجحيم أهل الجاهلية، تكلم على الجاهلية واتصال الجاهلية كلام طويل. نعم. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. رواه مسلم. نعم. أبو مالك اسمه الحارث ابن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. نعم. تفرد عنه بالرواية أبو سلام. كل سلام في التشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي إنه بالتخفيف، وأما غيره إذا سلام. نعم. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. نعم. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أي ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك مع كونها من أعمال الجاهلية. وكونه يفعلها مع العلم هذا أشد، الإنسان يعرف أن هذا من أمور الجاهلية ويفعله هذا أشد من الجاهل. نعم. مع كونها من أعمال الجاهلية يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يجتنبها. نعم. ولا يجتنبها إلا إذا درس أمور الجاهلية. وقد صنف لكم الشيخ رحمه الله رسالة سماها مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين، ادرسوا هذه الرسالة. نعم. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث. نعم. وفاعلها آثم يجب أن ينهى عنها. نعم. ومتى وجد الشرك وجدت هذه الأمور المنكرة وغيرها من المنكرات، لأن الشرك هو أصل الذنوب وأقبح الذنوب، وهو يولد غيره من المنكرات. نعم. قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه. لا يتركه الناس كلهم، وأما الجملة فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجمع على ضلال، لا يمكن أن يجمعوا على أمر من أمور الجاهلية، لكن يقع فيها بعضهم، يقع فيها بعض الأمة. نعم. ولهذا لا يجوز أن يقال بعد بعثة الرسول يقال الجاهلية بالإطلاق، الناس في جاهلية، نحن الآن نعيش في جاهلية أشد من جاهلية التي بعث فيها الرسول، هذا لا يجوز الكلام هذا. بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية والحمد لله، وجد العلم، ما دام القرآن والسنة موجودين فليس هناك جاهلية عامة. نعم. قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يترك. نعم. وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام. نعم. وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. نعم. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم. نعم. وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم. فإن في ذلك ذما للتبرج. نعم. تبرج من أمور الجاهلية، فلا يجوز للنساء المسلمات أن يتبرجن، فإذا فعلنا ذلك هذه خصلة من خصال الجاهلية. والتبرج إظهار الزينة، التبرج إظهار المرأة لزينتها إذا خرجت من بيتها، هذا هو تبرج الجاهلية الأولى. نعم. وإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال أهل الجاهلية الأولى. نعم. وذلك يقتضي المنع الأولى يعني ما قبل الإسلام. نعم. وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. نعم. قوله الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم. جاء في القرآن ثلاثة أشياء مضافة إلى الجاهل: تبرجنا تبرج الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، كلها مضافة إلى الجاهلية فهي مذمومة. نعم. الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم. المآثر يعني يقول أنا أبوي يعمل كذا وكذا، وأبوي الشجاع وأبوي العالم، أو أنا أعمل كذا، يجوز الإنسان يفتخر بأعماله أو أعمال آبائه وأجداده. نعم. وذلك جهل عظيم. نعم. إذ لا كرم إلا بالتقوى. نعم. كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، عبية الجاهلية. نعم. وفقرها بالآباء. نعم. إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، فيدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. نعم. فالذي يفتخر بآبائه وأجداده قد يكون من الكفار، هذا إنما يعامله الله بنقيض قصده فيجعله أذل من الجعل والحشرة المعروفة المكروهة عند الناس. نعم. وهذا معروف عند الناس، إلا اللي يمدح نفسه أو يمدح أباه الناس يكرهونه، لو تحملوه في الظاهر لكنهم يكرهونه في نفوسهم ولا يتحملون أبدا. نعم. قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والنقص. ولما عير أبو ذر رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. أدل على أنه من افتخر أو طعن في نسب أحد، من طعن في نسب أحد هذا من أمور الجاهلية، ولو كان من أفضل الناس. أبو ذر من أفضل الناس رضي الله عنه، وتاب إلى الله لما قال له الرسول هذه المقالة، تاب إلى الله وتركها. نعم. دل على أن الطعن في الأنساب من عمل أهل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قد يفعل الإنسان شيء من أمور اليهود أو أمور النصارى يتشبه بهم في بعض الأمور، ولا يقتضي هذا كفره، لكن يقتضي فسقه ومعصيته. نعم. وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، قاله شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. نعم. قوله والاستسقاء بالنجوم تقدم معناه، فإذا قال قائلهم معناه الاستسقاء بالنجوم نسبة المطر إلى النجوم، هذا الاستسقاء بالنجوم. نعم. فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا فلا يخلو، إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر فهذا شرك وكفر بنسبة المطر لغير من أنزله. يعني أكبر شرك أكبر وشرك وكفر أكبر، لأنه نسب المطر إلى المخلوق. نعم. بنسبة المطر لغير من أنزله وهو الله وحده. نعم. وإما مع إطلاق هذا اللفظ، فقد صرح ابن مفلح في الفروع بتحريمه. إذا أطلقه ولم يعتقد معناه، إنما يعتقد أن المطر من الله، لكن نسبه من باب التساهل أو من باب المجاز بزعمه، هذا شرك أصغر وهو عظيم وخطير، قد يجر إلى الشرك الأكبر. نعم. وكذلك صاحب الإنصاف ولم يذكر خلافه اللي هو المرداوي في الإنصاف شرح المقنع. نعم. قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، وهي من الكبائر. النياحة قد تكون بالقول مثل رفع الصوت للمصيبة، وهي الصالقة تسمى الصالقة، أو بالفعل وهي حلق الشعر تسمى الحالقة الحالقة، أو بالفعل بحلق الرأس أو بشق الثوب أو بضرب الخد. هذه نياحة بالفعل، هذا من أفعال الجاهلين، ويوجد عند بعض البادية شيء من هذه الأمور. نعم. وهي من الكبائر بشدة الوعيد والعقوبة كما في هذا الحديث. نعم. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها، ففيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب. نعم، التوبة تكفر الذنب مهما كان، حتى ولو كان شركا أكبر أو كفرا أو نفاقا أو إلحادا، كل من تاب تاب الله عليه، أو زنا أو سرقة أو شرب خمر، كل من تاب تاب الله عليه، لا يبقى مع التوبة ذنب من الذنوب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال واحد السرابيل، وهي الثياب والقمص. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم به. ثياب، ثياب اللي يلبسها الإنسان للدفء، والثياب التي يلبسها الإنسان للوقاية من الحرق، وهي الدروع، دروع الحديد. نعم. هذه سرابيل أهل النار، يعني يلطخنا بالقطران حتى يكون اشتعال النار، اشتعال النار في أجسادهن أعظم ورائحتهن أمتن. لأن القطران مادة مشتعلة، إذا أريد به النفط أو النحاس المذاب كله يدل على شدة الحرارة وشدة العذاب. نعم. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب. نعم. قالوا عليكم أشواظ من نار. نعم. ونحاس. نعم. النحاس هو الدخان. النحاس هو الدخان. نعم. قوله وعن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. وهذا يدل على أن التلفظ بكلمة الكفر أنه يعتبر كفرا ولو لم يعتقد بقلبه. بعض الناس يقول ما يحكم عليه بالكفر ولو تلفظ بالكفر والشرك، ولو فعل الكفر والشرك ما يحكم عليه حتى يعلم ما في قلبه. من قال هذا؟ هذا كلام جاهل. لنحكم على الظاهر، وأما القلوب فالله هو الذي يحكم عليها، إن نحكم بالظاهر. نعم. زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. نعم. قوله صلى لنا أي بنا، قال الحافظ وفيه إطلاق ذلك مجازا، يعني صلى لنا مجاز، الحقيقة صلى بنا اللام بمعنى الباء. نعم. قوله بالحديبية بتخفيف يائها وقد تثقل، ويقال الحديبية التشديد أو الحديبية، وهذا أشهر بالتخفيف وهو اسم موضع. نعم. قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون التاء المثلثة على المشهور، أي عقب على إثر، يعني عقب مطر. نعم. أو ما يعقب الشيء. نعم. قوله السماء أي مطر، سمى المطر سماء لأنه نازل من السماء. نعم. قوله فلما انصرف أي من صلاته إلى المأمومين. قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه، تنبيههم يعلم أنهم ما يدرون، ومع هذا سألهم لأجل أن يتنبهوا، ففيه إلقاء العلم على الجاهل بطريقة السؤال والجواب. نعم. وفي النساء: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ نعم، الليلة يعني الماضية، إلى ما قبل الظهر قال الليلة، وإلى ما بعد الظهر قال البارحة، قال البارحة. نعم. وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم. نعم. قوله: قال الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه. نعم. وذلك يجب، لا يجوز يتكلم بغير علم. نعم. وما أكثر ما يقول الصحابة الله ورسوله أعلم. نعم. قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي، لأنه نسب الفعل إلى فاعله الذي لا يقدر عليه غيره. نعم. قوله: وكافر إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر. نعم. لأنه شرك في الربوبية. والمشرك كافر. قوله: من أشرك بالله في أفعاله هذا شرك في الربوبية، ومن أشرك بالله في عبادته فهذا شرك في الألوهية. نعم. قوله: وكافر إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر لأنه شرك في الربوبية، والمشرك كافر. نعم. قوله: فأما كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشركا، لأن الكفر أعم من الشرك، لأن الكفر قد يكون بالجحود والتعطيل والإلحاد وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى. أما الشرك فهو أنه مع الإقرار بالله عز وجل يشرك به، فالشرك أخص من الكفر، والكفر أعم. كل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر يكون مشركا، بل قد يكون ملحدا. نعم. قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله عز وجل. إيه نعم، من صفات فضل الله ورحمة، قل لفضل الله ولرحمة صفتان من صفات. نعم. قوله: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون، تقدم معناه قريبا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للإنسان أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا إذا جعل الباء ظرفية؟ ما تصير الباء بمعنى في، ما تصير الماء بمعنى في، يقول إذا أراد هذا يقول مطرنا في نوء كذا، يعني في وقت كذا وكذا، قلنا في الصيف وقلنا في الشتاء، قلنا يجيب فيه يجيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نحن طلاب في المرحلة الثانوية في مادة الجغرافيا، تنسب الأمطار إلى الرياح أو المناء أو الدائرة الفلانية، فهل هذا صحيح؟ وماذا على الطلاب تجاه المدرس الذي يدرس المادة؟ عليهم أنهم ينبهون المدير، والمدير ينبه المدرس، لأن هذا التعبير لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لما مات عدد من كبار العلماء كثرت الخطط والكتابات والأشعار في الصحف وغيرها، فهل هذا يعد من النياحة؟ لا يعد من النياحة، لكنه لا ينبغي المبالغة، لا تنبغي المبالغة في الكتابات و أنها قد تؤول إلى النياحة، لكن هي في حد ذاتها غير نياحة، لكنها مبالغة، والمبالغة قد تنقلب إلى ضدها. نعم. ينبغي الاعتدال في الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما يفعله الناس من الاجتماع للعزاء هل يعد من النياحة؟ والله كلام جرير بن عبد الله رضي الله عنه يدل على أنه من النياحة. قل: كنا نعد الاجتماع إلى أهل البيت وصنعة الطعام من النياحة. هذا كلام صحابي. وإذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا أو نترك كذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم المرفوع كما هو معلوم. ينبغي ترك التجمع هذا وترتيب العزاء وأيام ومكان معين، يجب ترك هذا الشيء. نعم، لأنه هو أصله ما هو مشروع، وثانيا قد يتطور إلى ما هو أشد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعروف عند أصحاب الإبل أنهم يداوون الجرب الذي يصيب الإبل بالقطران، فهل يصح أن يقال إن المراد في الحديث أن النائحة تصاب بالجرب يوم القيامة فتداوى بالقطران ثم تصاب مرة أخرى بالجرب وهكذا زيادة في العذاب لها؟ هما من باب التداوى، من باب الدواء، من باب التعليم، يجمع عليها بين الأمرين، البال من قطران والدرع من جرب، جميع زيادة في التعليم، أو من باب العلاج أو من باب الدواء. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، القول بأن كثرة الربيع هذه السنة إنما هي بسبب كثرة الأمطار، هل هذا من الشرك الأصغر أم يقال إن كثرته بفضل الله ورحمته؟ نعم، والأمطار سبب، لو ما جاء أمطار ما حصل ربيع، كله من الله جل وعلا، الأمطار سبب للربيع، وهو أمر من الله عز وجل، هو الذي جعل الأمطار سببا للنبات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي، هل المراد بذلك أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ المراد أمة الإجابة، أمة الدعوة عندها أكبر من هذا، عندها الشرك الأكبر عندها، مع أن الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل خلال ما يوافق على قول أمة الدعوة، وما فيه إلا أمة الإجابة فقط، ولا ننسى الكفار إلى أنهم أمة محمد، لأن هذا تشريف لهم، تشريف لهم، لا يكونوا من أمة محمد إلا إذا دخلوا في دينه واستجابوا له، وهذا كلام صحيح إذا تأمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض طلبة العلم ينكرون القراءة لرياض الصالحين بعد صلاة العصر كل يوم، ويقولون أن الاستمرار على ذلك بدعة، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو صحيح، تذكير وقراءة الأحاديث على المصلين هذا طيب، رياض الصالحين كتاب طيب ومهذب ومبوب على الأبواب وفيه فوائد للناس، يعني هذا يريد الناس ما يسمعون شيء أبدا، ما هو كلام صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن تسمية العصر الذي قبل البعثة المحمدية بالجاهلية إنما هو نسبة إلى الجهل الذي هو ضد الحلم وليس ضد العلم، لأن العرب كانت لديهم علوم مختلفة، فما صحة هذا القول وفقكم الله؟ كلام باطل، بالعكس، العرب عندهم حلم كثير، عندهم حلم، يمدحون بالحلم، شعراهم يمدحون بالحلم، مراد وهذا المراد بالجهل الذي هو ضد العلم، ضد العلم هذا هو المراد بالجهل، أما قوله أن المراد بالجهل ضد الحلم هذا تأويل باطل، والعرب بالعكس عندهم حلوم وعندهم عقول وعندهم، لكن ما نفعتهم مع الكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التهنئة بالعام الجديد، وما حكم تخصيص خطب في أول العام عن الهجرة النبوية في الجوامع والإذاعات وغيرها؟ تهنئة ما لها أصل، تهنئة العام الجديد ما لها أصل، وأما العام الهجري تذكير الناس بالهجرة هذا ما ينبغي تخصيصه في هالوقت، هذا يتكلم عن الهجرة في أي وقت، تذكير الناس بالهجرة وأنها واجبة وأنها مطلوبة وأنها قرينة الجهاد في كتاب الله عز وجل، لأجل أن لا يقيموا بين أظهر المشركين وأن لا يتساهلوا في السفر إلى بلاد المشركين، هذا شيء طيب، لكن ما هو بخصص مع الوقت فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المشركون الجاهليون ينحصر شركهم في الألوهية فقط أم أنه في الألوهية والربوبية، ومن شرك الربوبية نسبة المطر إلى الأنواع، وبناء على ذلك ما صحة هذه المقولة إن خلاف النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الجاهلية إنما هو في توحيد الألوهية فقط. نعم، هو مع الرسل كلهم، الرسل كلهم جاءوا يدعون إلى توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية هو متوفر عند الأمم، وإن كان يحصل شرك فيه فهو نادر وقليل فيهم، الشرك في الربوبية قليل في الأمم، وإنما الكثير هو الشرك في الألوهية، ولذلك بعث الله الرسل دعوة إلى توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو المقصود وهو الذي ينجي من النار، أما توحيد الربوبية هذا أول شيء أنه موجود، وثاني شيء أنه ما ينجي من النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وندب صلى الله عليه وسلم جماعة إلى حلب شاة، فقام رجل يحلبها فقال: ما اسمك؟ قال: مرة. قال: اجلس. فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: أظنه حرب. فقال: اجلس. فقام رجل فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: احلبها. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الألسنة المنكرة والأسماء، ويكره العبور منها. فالسؤال حفظكم الله: لماذا توجهون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع نهيه عن التطير والتشاؤم؟ هذا سبق لنا أن الرسول يعجبه الفعل، التفاعل بالأسماء الطيبة هذا طيب، لأنه حسن ظن بالله عز وجل، كراهية الأسماء المكروهة هذا أيضا لا بأس به، الإنسان يكره، ولذلك حب اختيار الأسماء الطيبة للأولاد ولا يسميهم بأسماء مكروهة، لأن لا يكرهها الناس ويكرهون هؤلاء المسمين بها، ما في شك محبة الأسماء الطيبة شيء طيب، وهو من الفعل، قراءة الأسماء المكروهة شيء في النفوس، وهو أيضا مما ينبغي تجنبه في التسمية. نعم، لا يسمى الولد حرب ولا مرة ولا علقمة ولا، يجنب هذه الأشياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز يقول أنهم لما سئلوا العرب قيل لهم: لماذا تسمون عبيدكم بفلاح وسالم وأسماء طيبة، سمون أولادكم بعلقمة ومرة وكعب؟ قالوا: أولادنا لأعدائنا، نسميهم بالنسبة لأعدائنا أنهم علقم في خلوق أعدائنا وحرب على أعدائنا، وأما قدمنا فهم لنا، ولذلك نسميهم بأسماء طيبة. ولكن على كل حال الإسلام جاء باختيار الأسماء الحسنة وترك الأسماء السيئة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للمرأة الحامل أن تسقط جنينها إذا كان دون الشهرين بدون سبب؟ لا يجوز إسقاط الجنين، لا يجوز بحال من الأحوال، إلا إذا خشي على أمه، إذا قرر الأطباء أنه لو بقي تموت أمه، هذا يجوز ما لم تنفخ فيه الروح، أما إذا نفخت فيه الروح فلا يجوز قتل النفس، لا يجوز قتل النفس، لكن إذا كان قبل نفخ الروح فيه وكان بقاؤه خطرا على حياة أمه بتقرير الأطباء فهنا يجوز إجهاضه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من زار المدينة المنورة وما هي الأماكن التي يجب عليه زيارتها؟ وهل خصصت الصلاة في الروضة وفي مسجد قباء لأجر معين؟ الوجوب لا يجب زيارة شيء، لكن يستحب زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، صلاة فيها 100,000 صلاة، والصلاة في الروضة فيها فضل، قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، تستحب الصلاة في الروضة إذا أمكن، ومسجد قباء تستحب زيارته والصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره ويصلي فيه كل سبت ماشيا عليه الصلاة والسلام. وأما ما عدا مسجد الرسول ومسجد قباء في المدينة فلا تشرع زيارة أي مسجد من المساجد، لا دليل على ذلك، فهو بدعة، مساجد السبعة ومسجد القبلتين ومسجد الإجابة مساجد طلعوا لها اسماء الآن وروجوا على الناس إنها تزار، وهذا بدعة ولا يجوز، ما في المدينة مسجد يزار إلا المسجد النبوي ومسجد قباء فقط للصلاة فيها، وما عداها فهو كسائر المساجد، لا يخص بزيارة ولا يخص بصلاة، لكن إذا وافقت الصلاة وانت حاولت صل فيه، وإما أنك تقصد وتذهب إليه من أجل الصلاة فيه هذا بدعة، بدعة منكرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن أتينا من بلادنا بتأشيرات جزارين ونوينا الحج وأحرمنا من أبيار علي، وعندما أردنا أن ندخل جدة منعنا من الدخول محرمين فأحلينا الإحرام، وعندما دخلنا مكة أحرمنا مرة ثانية، فما حكم عملنا هذا علما بأن هناك أشخاص منا قد رجعوا إلى بلادهم ولا يمكن الاتصال بهم، فماذا علينا حفظكم الله؟ عليكم كفارة، عليكم فدية، فدية لبس المحيط، وهي على التخييم ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام على التخييم. كل واحد منكم عليه فدية مخير بين هذه الأمور الثلاثة، وبلغوا إخوانكم اللي راحوا حجة وراحوا بلغوهم عن هذا، عليهم فدية. الذبح لا يكون إلا في مكة، والإطعام لا يكون إلا في مكة، أما الصيام يجوز أن في أي مكان، لهم أنهم يصومون في مصر ما يقال. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.